بسم الله الرحمن الرحيم. نتناول اليوم في المحاضرة السابعة من المحاضرات التي يتم تسجيلها في مادة القانون التجاري لطلاب الفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019-2020. نتناول إن شاء الله موضوع الودائع المصرفية النقدية وأيضا الاعتماد المصرفي. كنا قد تكلمنا في المحاضرة السابقة عن الحسابات المصرفية، تكلمنا فيها عن القواعد العامة في كل الحسابات المصرفية، وتكلمنا أيضا عن الحساب الجاري كأحد أنواع الحسابات المصرفية نظرا للأهمية التي يكتسبها الحساب الجاري في الوقت الحالي. أما الودائع المصرفية النقدية فهي تمثل لا شك أهمية كبيرة جدا لكثير من البنوك، فالودائع النقدية تعتبر هي المصدر الأساسي لقيام البنك بمباشرة عدة أنشطة أو خدمات مصرفية تقدم للعملاء، ولذلك تحرص البنوك دائما على أن يكون لديها كم كبير من هذه الودائع المصرفية النقدية. فأي بنك يعتمد في نجاحه على مقدار ما يجذبه من أموال تودع لديه يتم استثمارها بأوجه الاستثمار المختلفة، ولذلك تعمل البنوك دائما على عرض كثير من الخدمات على المواطنين أو الأفراد أو الشركات بهدف جذبهم وتقديم الودائع لديها، بحيث يقوم البنك بعد ذلك باستثمارها أو إعادة إقراضها لآخرين أو تقديمها في صورة اعتماد أو ائتمان في هذا الشأن. وغالبا ما يتم إيداع النقود من خلال فتح حساب باسم الشخص المودع لدى البنك، بحيث يقوم هذا الشخص بإيداع هذه المبالغ النقدية ويحصل من البنك على دفتر شيكات يمكن من خلاله استخدام هذا الدفتر في سحب هذه الودائع النقدية أو التصرف في هذه الأموال التي يودعها لدى البنك. والبنوك يعني كما هو عادة طبيعة عملها تحاول بقدر الإمكان أن تستفيد من هذه الودائع وتحرص على أن تظل موجودة لديها إلى أطول فترة ممكنة حتى تتمكن من استخدامها في مباشرة أنشطتها المختلفة. الودائع النقدية المصرفية إذا كانت أيضا تشكل أهمية، أيضا الودائع الأوراق المالية، البنوك حاليا تقبل إيداع الأوراق المالية لديها أو الصكوك بصفة عامة، وديعة الصكوك لتوظيف هذه الأوراق المالية واستثمارها أيضا في أوجه الاستثمار المختلفة، وتكليف البنك بتوظيف هذه الأوراق المالية نيابة عن العملاء في هذه الحالة. فالودائع في البنوك المصرفية نوعين، النوع الأول هو إما ودائع نقدية يودعها الأفراد أو الشركات أو المؤسسات في البنوك، والنوع الثاني وديعة الصكوك أو وديعة الأوراق المالية كالأسهم والسندات التي يودعها الأفراد أو الشركات لدى البنك، لكي يقوم البنك بإدارة هذه الأوراق المالية وتوظيفها لمصلحة العملاء. سوف نكتفي في دراستنا هذا العام وهو ما هو موجود بالكتاب الودائع النقدية فقط، أما الودائع المصرفية الصكوك فهي تتشابه وإن كانت تختلف عن الودائع النقدية في طبيعة هذه الوديعة. فالوديعة النقدية المصرفية هي تتمثل في عبارة عن نقود بيودعها الأفراد أو الشركات أو المؤسسات في البنك، ويتعهد البنك برد هذه الودائع أو يرد مبلغ مساوي لهذه الوديعة سواء لشخص المودع أو لشخص آخر حسب ما يتفق عليه الأطراف في عقد الوديعة. فالوديعة النقدية تشمل كل ما هو موجود من النقود لدى البنك لصالح العميل في هذا الشأن، بحيث يستطيع العميل أن يتصرف في هذه الوديعة سواء بالسحب مباشرة أو عن طريق استخدام دفتر الشيكات الذي يسلم لديه من البنك في هذه الحالة. فالوديعة النقدية تعتمد عليها البنوك كثيرا في مباشرة كافة الأنشطة أو الخدمات التي تقدمها للعملاء. الودائع النقدية أيضا تختلف حسب يعني تقسيم هذه الودائع من حيث مدة استردادها، فممكن نجد هناك ودائع لدى الطلب أو ما تعرف بالودائع الجارية، وهي التي يكون من حق العميل استردادها في أي وقت، وتسمى ودائع جارية أو ودائع لدى الطلب. وغالبا هذه الودائع لا يعطي البنك عنها عائد في هذه الحالة، لأنه البنك لا يستطيع أن يستغلها لفترة طويلة معينة، ويتوقع قيام العميل باستردادها في أي لحظة، وبالتالي لا تعطي البنوك عن هذه الودائع لدى الطلب أو الودائع الجارية أي عائد، أو تعطي عائد محدود جدا في هذه الحالة. النوع الثاني من الودائع وهو ما يعرف بالودائع الآجلة، وهي التي لا يقوم المودع باستردادها إلا بعد مدة محددة يتم الاتفاق عليها، كأن تكون مثلا 3 شهور أو 6 شهور أو سنة أو 3 سنوات حسب المدة التي يتفق عليها مع البنك في هذه الحالة. وبالتأكيد البنوك في هذه الودائع بتعطي فائدة عن هذه الودائع، بتختلف مقدار الفائدة المستحقة حسب المدة المحددة لهذه الوديعة. كلما طالت المدة كلما كانت الفائدة أعلى وأكثر أو العائد أكثر من هذه الودائع. ممكن الودائع نرى تقسيم لها يتعلق بإمكانية استردادها، فتقسم إلى الودائع بشرط الإخطار، بمعنى أن المودع عندما يودع الوديعة لدى البنك لا يستطيع استردادها إلا بعد أن يقوم بإخطار البنك وانقضاء مدة معينة من تاريخ الإخطار. وتحرص البنوك على ذلك في الودائع ذات المبالغ الكبيرة حتى يتمكن البنك من تجهيز الوديعة للعميل عند طلبها، بحيث يقوم بإخطار العميل البنك قبل رغبته في استرداد الوديعة. أيضا في ودائع قابلة للاسترداد بدون شرط الإخطار، بحيث يستطيع العميل أن يستردها دون توقف على إخطار البنك قبل الاسترداد. أيضا ودائع قد تكون ودائع عادية، وهي التي تقدم للبنك ويتملكها البنك، ويقوم البنك باستغلالها والتصرف فيها كما يراه لمصلحته، ثم يلتزم فقط البنك برد مبلغ مساوي لهذه الوديعة، بمعنى أن البنك تكون له كافة الحرية في استخدام الوديعة كما يراها محققة لمصلحته. ولكن قد تكون الوديعة مخصصة لغرض معين، بمعنى أن البنك لا يستطيع استرداد التصرف فيها كيفما يراه، وإنما يجب أن يستخدمها أو تستخدم حسب الغرض المخصص ليه الوديعة. فقد يودع مثلا شخص مبلغ من المال أو من النقود لدى البنك ويخصص لأحد الأشخاص كأحد أبنائه أو مصروفاته في الدراسة أو في الجامعة أو خلافه. في هذه الحالة تكون الوديعة مخصصة لغرض معين لا يجوز التصرف فيها إلا لهذا الغرض، أو يقوم المودع بتخصيص مبلغ لدى البنك للوفاء مثلا بشيكات معينة. في هذه الحالة لا يجوز التصرف في هذه الوديعة إلا للغرض المخصص لهذا الإيداع. أيضا قد تخصص لمصلحة البنك، مثلا كان يودع شخص مبلغ في النقود من النقود في البنك ويخصص لمصلحة البنك لضمان حصول هذا العميل على قرض من البنك، ففي هذه الحالة لا يجوز تغيير التخصيص الخاص بالنسبة للوديعة، وهي ما تعرف بالودائع مخصصة لغرض معين. أما الودائع في الحساب الجاري كما ذكرنا من قبل، فهذه الودائع يتم إيداعها ويجوز سحبها في أي وقت، كما هو الشأن في الحساب الجاري كما وضحنا في المحاضرة السابقة، حيث يكون التبادل بين الطرفين إيداع وسحب، والمدفوعات أو النقود تفقد ذاتيتها ويتم سحبها في أي وقت دون اشتراط مدة محددة. فالإيداع يقيد في الجانب الدائن من حساب العميل، والسحب يقيد في الجانب المدين من حساب العميل، وتخضع هذه الودائع التي تتم في الحساب الجاري للقواعد التي تحدثنا عنها بشأن الحساب الجاري. الودائع النقدية المصرفية الطبيعة القانونية لها أثارت خلاف كبير جدا بين الفقهاء والقضاء حول تحديد الطبيعة القانونية للوديعة النقدية المصرفية، لاختلاف أحكام هذه الوديعة عن الودائع الموجودة أو عقد الوديعة المعروف في القانون المدني. فالبعض يرى أن الوديعة النقدية المصرفية ليست وديعة نقدية وديعة بالمعنى الدقيق، لأن الوديعة يلتزم المودع لديه برد الوديعة بذاتها. إذا أودعت شيء معين لدى شخص، هذا المودع لديه يلتزم خلال المدة المحددة لرد الوديعة برد هذا الشيء. ولكن في الوديعة النقدية المصرفية لا يحدث ذلك. العميل يودع النقود لدى البنك، ويقوم البنك باستغلال النقود والتصرف فيها وإقراضها وتشغيلها، ولا يلتزم إلا برد مبلغ مساوي للوديعة. وبالتالي هنا أثارت مشكلة لدى هذا الرأي الذي يرى أن المودع لديه البنك لا يلتزم بحفظ الوديعة. ليس الالتزام بالحفظ، وهو التزام أساسي في الوديعة، في عقد الوديعة، أن المودع لديه يلتزم بالمحافظة على الوديعة وردها خلال المدة المحددة، في حين أن البنك لا يلتزم بحفظ النقود، وإنما يقوم بتشغيلها والتصرف فيها واستعمالها، ولا يلتزم إلا برد مبلغ مساوي للوديعة. ولذلك أنكر البعض على عقد الوديعة النقدية المصرفية مصطلح أو لفظ الوديعة المعروفة في القانون المدني. الرأي الثاني ذهب قال لك ذهب إلى تفسير هذا العقد بأنها وديعة، ولكنها وديعة ناقصة، بمعنى أن ترد الوديعة أو النقود بقيمتها وليس بذاتها. بمعنى 1000 جنيه ترد 1000 جنيه، لكن ليس ذات 1000 جنيه التي تم إيداعها، باعتبار أن النقود من الأشياء القابلة للاستهلاك، ووديعة الأشياء القابلة للاستهلاك وديعة ناقصة في هذه الحالة. البعض الآخر نتيجة لهذه الاعتراضات حول طبيعة الوديعة النقدية المصرفية ذهب إلى أن الوديعة النقدية المصرفية هي عبارة عن قرض، فحيث يتوافر فيها كافة خصائص عقد القرض، وبالتالي هي قرض وليست عقد وديعة. فالاعتبارات العملية وما يحدث بالنسبة للوديعة النقدية هي نفسها تعتبر كأنها قرض، حيث يلتزم البنك برد مبلغ مساوي للوديعة أو القرض المقدم من المودع لدى البنك، بمعنى أن العميل عندما يودع النقود فهو يقرض البنك مقدار أو مبلغ الوديعة، وبالتالي يعتبر البنك مقترض ويلتزم برد مبلغ مساوي لهذا القرض في الميعاد المحدد والمتفق عليه في هذه الحالة. وهذا رأيي طبعا يتفق مع ما جاء بنص المادة 726 من القانون المدني، التي ترى في أن الوديعة النقدية بأنها قرض، فقد نصت المادة على أنه إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال، وكان المودع عنده مأذونا له في استعماله، أعتبر هذا العقد بمثابة قرض في هذه الحالة. وبالتالي لاعتبارات العملية وطبيعة الوديعة النقدية المصرفية وقيام البنك باستخدام الوديعة النقدية المصرفية واستعمالها والتزام فقط برد مبلغ مساوي لها، ذهب هذا الرأي إلى أن الوديعة تعتبر عقد قرض وليست عقد وديعة نقدية كما هو معروف في القانون المدني. ذهب رأي آخر أيضا في تكييف الطبيعة القانونية إلى أن الوديعة النقدية المصرفية هي ليست عقد قرض وليست عقد وديعة، وإنما هو عقد ذو طبيعة خاصة يتميز عن العقود المعروفة في القانون المدني، واقتضته اعتبارات عملية في التعاملات المصرفية، وبالتالي لا يجوز رده إلى العقود المعروفة في القانون المدني. فيما يتعلق بموقف القضاء من الطبيعة القانونية للوديعة النقدية المصرفية، نجد أن القضاء الفرنسي لم يستقر على اتجاه معين في تحديد الطبيعة القانونية للوديعة النقدية المصرفية، فهناك أحكام طبقت أحكام عقد الوديعة عليها، في حين أحكام أخرى تعتبر الوديعة بمثابة قرض، أو هي قرض استهلاك، أو هي تعتبر وديعة ناقصة في هذا الشأن. فموقف القضاء الفرنسي ليس واضح في هذا الشأن، وإن كان يميل القضاء الفرنسي على تفسيره بأنه عقد بمثابة عقد قرض وليس وديعة. أما القضاء المصري فقد اعتبر أن الوديعة النقدية المصرفية كما هو الشأن في القانون المدني فهي تعتبر بمثابة قرض في هذه الحالة. القضاء المدني المصري يرى في الوديعة النقدية المصرفية قرض وليس عقد وديعة. أيا ما كانت هذه الاعتبارات السابقة في تكييف طبيعة الوديعة النقدية المصرفية، هذا لا ينفي أن هذا العقد له طبيعة خاصة افترضته الظروف الخاصة بالمعاملات التجارية. عقد الوديعة النقدية المصرفية تترتب عليه عدة آثار، تتمثل أهم هذه الآثار في العقد فيما يلي: أولا، البنك يلتزم باستعمال المبالغ المودعة، فبيترتب على إبرام هذا العقد بين البنك والعميل المودع انتقال ملكية الأموال المودعة إلى البنك، وتكون مملوكة للبنك، ويكون للبنك الحق في التصرف فيها دون أن يعد في ذلك خائنا للأمانة كما هو الشأن في عقد الوديعة، لأن كما ذكرنا أن الوديعة النقدية لها طبيعة خاصة بخلاف الوديعة العادية التي يعتبر أن الشخص المودع لديه لا يجوز له أن يتصرف في الوديعة أو يستخدمها وإلا كان خائنا للأمانة. ولكن في الوديعة النقدية المصرفية البنك يلتزم أو يكون له الحق في استعمال هذه الودائع النقدية، ولا يلتزم إلا برد مبلغ مساوي للوديعة، فالبنك لا يحتفظ في خزائنه بالمبالغ التي أودعها العميل. الالتزام الثاني الذي يقع على عاتق البنك وهو الالتزام الرئيسي، وهو الالتزام برد الوديعة النقدية المصرفية للعميل في الميعاد المحدد أو عندما يطلبها العميل حسب الاتفاق بين العميل وبين البنك. فالبنك كما ذكرنا يتملك الأموال المودعة ويلتزم برد مبلغ مساوي لها في هذه الحالة، وإذا قام البنك برد الوديعة انتهت كافة الالتزامات التي تقع عليه في عقد الوديعة. والتزام البنك برد الوديعة هو التزام بتحقيق نتيجة معينة وهو رد المبالغ المودعة، وبالتالي لا يجوز له أن يتخلى أو يتحلل من هذا الالتزام إلا إذا أثبت السبب الأجنبي أو القوة القاهرة أو الحادث الفجائي الذي منعه من رد الوديعة في هذه الحالة. كما ذكرنا إن رد الوديعة قد يكون من خلال عدة صور يجري العمل عليها في البنوك، كأن يتقدم العميل إلى البنك ويتقدم بالإمضاء على إيصال بسحب الوديعة، أو يقوم العميل عن طريق شيكات يقوم بسحبها على البنك لاسترداد الوديعة، أو يقوم حاليا بسحبها من خلال بطاقات الوفاء أو الكروت التي يسلمها له البنك، بحيث يستطيع رد هذه المبالغ في أي وقت كما يراه حسب الصورة أو حسب الاتفاق بينهما. وهذا الالتزام الذي يقع على عاتق البنك برد المبالغ المودعة، يلتزم البنك برد المبلغ الذي تم إيداعه من جانب العميل بذات قيمة النقود، بذات يعني حجم النقود التي أودعها أو مقدارها، دون أي تأثير لتغيير قيمة النقود بالارتفاع أو الانخفاض في هذا الشأن في هذه الحالة. وإذا كانت الوديعة قد تمت بالعملة الأجنبية، فإن البنك في هذه الحالة يلتزم برد الوديعة بالعملة التي تم الإيداع بها، إلا إذا كان هناك تعذر أو استحالة في الرد بالعملة الأجنبية، فالرد يكون بالعملة الوطنية. ولكن تحديد سعر العملة هو طبعا يتوقف على السعر في يوم الملتزم فيه البنك برد الوديعة في هذا اليوم. فالبنك يلتزم برد مبلغ مساوي للمبلغ الذي تلقاه من المودع حتى يبرأ من التزامه برد في عقد الوديعة النقدية المصرفية. والالتزام برد يقع على عاتق البنك المودع لديه، شأنه شأن أي شخص مودع لديه في هذه الحالة، حيث بل ولكن يلتزم المودع لديه البنك أن يكون الرد للدائن أو نائبه ممثله القانوني، بمعنى أن الرد إما أن يكون للمودع نفسه أو الشخص الذي كان يمثله من الناحية القانونية. فإذا تم الرد لشخص ليس له الصفة القانونية في استلام الوديعة، فإن المودع لديه لا يبرأ من التزامه برد الوديعة في هذه الحالة، إلا إذا وافق بطبيعة الحال المودع على هذا الرد. ولذلك يجب على المودع لديه البنك عندما يقوم برد الوديعة أن يتحقق من شخصية الشخص الذي يتقدم لاستلامها هذه النقود. فإذا كان هو المودع لديه المودع نفسه، فيجب أن يتحقق منه من خلال التعرف على تحقيق الشخصية، وأن يقوم بمضاهاة توقيعه مع التوقيع أو نموذج التوقيع المودع لديه في هذه الحالة. وإذا أهمل في هذه الإجراءات وتم رد غير صاحب الحق فيها، فيكون البنك مسؤول في هذه الحالة عن عدم الوفاء المبرئ لذمته في هذه الحالة. أما إذا كان الرد بيتم من خلال وكيل، فيجب على البنك أن يتثبت ويتحقق من صفة هذا الوكيل ومضمون وكالته ومدى سلطاته في استلام المبلغ نيابة عن الشخص المودع. فإذا قام بتسليم المبلغ لشخص مزور أو شخص خلاف المودع، يكون مسؤول في هذه الحالة عن التقصير والإهمال الناشئ منه، لأن التزامه بالرد للدائن اللي هو المودع أو نائبه لا يعفيه من المسؤولية إلا إذا تم الرد بالفعل، لأن التزامه كما ذكرنا هو التزام بتحقيق نتيجة وليس التزام ببذل عناية، ولا يعفى منه إلا في حالة إثبات السبب الأجنبي في هذه الحالة. وإذا كان المودع شخص معنوي بمعنى كشركة من الشركات، في هذه الحالة يجب على البنك أن يأخذ كافة الاحتياطات اللازمة للتأكد من الممثل القانوني للشركة ومدى سلطته وصفته في تلقي مبلغ الوديعة أو سحب الوديعة الموجودة لدى البنك في هذه الحالة. فيما يتعلق بالمكان أو الموعد الذي يتم فيه رد الوديعة، فيجب أن يتم الرد في الزمان والمكان المتفق عليه. ولكن إذا لم يتم الاتفاق على مكان يتم فيه رد الوديعة، فالرد يكون في المكان الذي تم فيه الإيداع، بمعنى يعني يتم الرد في البنك أو فرع البنك الذي تم فيه إيداع هذه المبالغ النقدية. أما إذا كان الرد يتم عن طريق استخدام الشيكات، فالرد يكون في موطن المسحوب عليه أو البنك المسحوب عليه الشيك في هذه الحالة، لأن في هذا المكان هو الذي يتواجد فيه مقابل الوفاء بالشيك، ويلتزم هنا البنك بالدفع في هذه الحالة حسب ما هو وارد في الشيك، موطن البنك المسحوب عليه، باعتبار أن هذا الموطن أو هذا المكان هو الموجود فيه حساب العميل، وأيضا توجد فيه المبالغ المملوكة للعميل وهو الساحب للشيك في هذه الحالة. أما فيما يتعلق بموعد الرد، كما ذكرنا الرد يتم في الميعاد المتفق عليه وحسب الوديعة، كما ذكرنا من قبل قد تكون الوديعة لدى الطلب فيتم الرد في الحال في هذه الحالة. في أي وقت يطلب المودع الوديعة بالكامل أو جزء منها، يلتزم المودع بالرد في هذه الحالة. ولذلك نجد في الودائع الآجلة، في الودائع لدى الطلب وليست الآجلة، أن البنوك تحتفظ دائما في خزائنها بمبالغ نقدية بحيث تلبي طلبات العملاء عندما يقوم بسحب الوديعة في أي لحظة وفي أي وقت يرغب فيه. فالبنك دائما بيحتفظ بمقدار من السيولة لكي يلبي الطلبات الفورية التي تقدم لديه من العملاء بسحب المبالغ النقدية بالنسبة لهم. ولكن عادة في الودائع لدى الطلب لا يقوم البنك بترك هذه المبالغ بالكامل في الخزائن انتظارا لاستردادها من جانب المودع، وإنما يقوم البنك عادة بعمل عدة حسابات من خلالها يستطيع أن يحدد مقدار ما يتم سحبه من خزائنه يوميا في الودائع لدى الطلب أو الودائع في الحال أو الفورية في هذه الحالة، ويقوم باستثمار غالبا الجزء الباقي من الودائع لدى الطلب. وبالتالي فالبنوك كما ذكرنا من قبل لا تعطي عائد على الودائع لدى الطلب لإمكانية استردادها في أي لحظة دون استطاعة البنك استثمارها أو توظيفها في أوجه الاستثمار المختلفة في هذه الحالة. ولكن التزام البنك برد الوديعة لا يؤثر فيه التأخير في بعض الحالات، وهي الحالات الخاصة بإجراء بعض الفحوصات والتحقق من الشخص المودع لديه، كما لو كان في حالة السحب عن طريق الشيكات فلا بد من فحص الشيك والتأكد من صحة بيانات الشيك وعدم وجود أي تزوير في الشيك قبل الصرف في هذه الحالة. فهو كما ذكرنا يلتزم بالرد في الميعاد المحدد، أو كانت الوديعة لدى الطلب يقوم بالرد عند الطلب مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من شخصية المودع أو أحقيته في سحب المبالغ المودعة لديه في هذه في حالة الرد من جانب المودع. والتزام المودع لديه برد الوديعة كما ذكرنا هو التزام بتحقيق نتيجة معينة لا يعفى منه إلا بإثبات السبب الأجنبي. ولذلك تحديد الطبيعة القانونية للوديعة وهل هي عقد قرض أم هي وديعة يفيد في تحديد مدى إمكانية إعفاء المودع لديه من رد الوديعة في حالة حدوث قوة قهرة أو حادث فجائي. فإذا كيفنا الوديعة النقدية المصرفية بأنها عقد قرض يلتزم البنك برد الوديعة حتى في حالة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي. أما إذا كيفنا عقد الوديعة النقدية بأنه عقد وديعة فيعفى في حالة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي في هذه الحالة. بمعنى طبيعة قانونية أو الطبيعة القانونية للوديعة النقدية تفيد في تحديد مدى إمكانية إعفاء المودع لديه في حالة وجود قوة قهرة أو حادث فجائي حالة دونه وتنفيذ التزامه برد الوديعة في هذه الحالة. نجد أن الرأي حتى الذي يرى في أن الوديعة النقدية هي بمثابة وديعة لا يعفي البنك المودع لديه من التزامه برد الوديعة حتى في حالة هلاك الوديعة بالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي، لأن البنك يقوم باستخدام الوديعة واستعمالها وتملكها في هذه الحالة، وبالتالي يلتزم بردها حتى ولو تعرض لحادث فجائي أو قوة قاهرة أثرت في التزامه في رد الوديعة، لأن الوديعة كما ذكرنا تعتبر عقد قرض. البنك يتمكن له الحق في استخدام هذه النقود كيفما يشاء وتوظيفها والاستفادة منها، وبالتالي يلتزم برد هذه المبالغ حتى في حالة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي. فالودائع النقدية تشكل مصدر أساسي للبنوك في الحصول على النقود التي يقوم بعد ذلك البنك باستثمارها وتوظيفها بالطرق المختلفة، والعميل له الحق في رد هذه الودائع كما بينا من قبل بكافة الوسائل المتفق عليها مع البنك، حيث تضع البنوك عدة وسائل للبنوك يمكن للعملاء من خلالها استرداد الودائع لديهم في أي وقت يرغبوا فيه. وكما ذكرنا التزام البنك في برد الوديعة هو التزام بتحقيق نتيجة، يلتزم البنك برد الوديعة حتى في حالة قوة القاهرة أو الحادث الفجائي، لأن عقد الوديعة النقدية المصرفية هو بمثابة عقد قرض، لأن البنك يتملك هذه الأموال ويقوم باستخدامها واستعمالها كما هو الشأن في عقد القرض. وعقد القرض بطبيعته يلتزم المقترض برد المبلغ القرض دون أي تأثير للقوة القاهرة أو الحادث الفجائي على التزامه برد القرض. وبناء على ذلك نكون قد بينا في هذه المحاضرة عقد الوديعة النقدية المصرفية، وبينا تعريف هذا العقد وطبيعة الوديعة النقدية المصرفية القانونية سواء كانت قرض أو وديعة ناقصة أو شاذة لتتوفر فيها صفات الوديعة بالكامل، وبينا موقف الفقه والقضاء في هذا الشأن وتحديد الطبيعة القانونية لهذا العقد، وبينا الآثار التي تترتب على هذا العقد وهو التزام أو قيام البنك باستخدام الوديعة واستعمالها وتملك هذه الوديعة النقدية والتزامه برد هذه الوديعة، وبينا طبيعة هذا الالتزام وموضوع الالتزام وهو رد المبالغ التي تم إيداعها في الزمان والمكان المتفق عليه. ونتناول في المحاضرة التالية إن شاء الله الائتمان المصرفي أو الاعتمادات المصرفية في المحاضرة التالية.